لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صلي عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صلي عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا. صلوا عليه الخير يجينا. اللهم صلي عليه. صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا بيصلي بيها الله علينا. اللهم صلي عليه. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صلي عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صلي عليه. اللهم صلي عليه.